بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة مظلوم، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. قيل للإمام زين العابدين عليه السلام: سيدي، نخشى عليك أن تكون من الهالكين، لأنه كان كثير البكاء على الحسين. نخشى عليك أن تكون من الهالكين. قال: لا تلوموني، فإن يعقوب النبي فقد ولدا واحدا من أولاده، بكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن، وولده حي يرزق في دار الدنيا، أما أنا فقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء. صلى الله عليك يا مولاي يا سيد الساجدين ويا سيد البكائين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة إمامنا علي بن الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين. أسأل الله تعالى بحرمة هذا العزيز أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هم أفضل الخلق، أكمل الخلق، أزهد الناس، أعلم الناس. لا يوجد في هذا الوجود أفضل وأقدس من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ومع كل هذه العظمة، مع كل هذا الشموخ، مع كل هذه الدرجات العظيمة اللي الله عز وجل نعم جعلها في هذه الصفوة الطاهرة، أهل البيت هم أكثر الناس، هم أكثر الناس شنو؟ غموضا، يعني هم مجهولين، أكثر الناس مجهولين مغمورين في وسط عالمنا الإسلامي بشكل عام، وفي وسط عالمنا الشيعي بشكل خاص. لا نعرف ماذا قالوا، ما هي سيرتهم، ما هي أدوارهم، ما هي إنجازاتهم. زين من عندنا نعرف هناك 14 معصوم: رسول الله، والصديقة الطاهرة الزهراء، وأمير المؤمنين، والإمام الحسن، وسيد الشهداء، وال9 المعصومين من ذرية الحسين. زين نعرف أسماءهم. أما شنو سووا وشنو كانت أدوارهم أبدا مغمورون ومجهولون صلواتهم مع كل هذه العظمة. هذا شيء مؤسف في الواقع، وهذا اسمحوا لي أقول هذا من سوء حظ المسلمين أنه يبقون أهل البيت عليهم السلام هكذا مجهولون عندهم. شخصيات تافهة اليوم موجودة في العالم. يا أخي جهالنا اليوم أولادنا يدرسوهم الأولاد في المدارس، فلان الموسيقار الكبير ولادته سنة كذا، وفاته سنة كذا، عمل كذا إلى آخره. قضايا مثل هذه القضايا شخصيات ما تستحق أنه أحد نعم يعمل لها دراسة. هذه الشخصيات نعم تطرق على أبواب أذهان نعم أولادنا منذ الصغر، يرغبوهم بأسماء معينة، يحفظوهم أسماء معينة، يعطوهم تواريخ شخصيات ما تستحق أنه أحد يتعرف عليها. وأهل البيت عليهم السلام من سوء حظنا إحنا المسلمين نجهلهم ما نعرفهم. واحدة من هذه الشخصيات المعصومة العظيمة المنجزة هي شخصية صاحب هذه الليلة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. نحن نعرف أنه كان سيد الساجدين، ولكن كيف كانت عبادته؟ هو سيد الزاهدين، لكن كيف كان زهده؟ كان له مدرسة الإمام، كيف كانت مدرسته؟ إلى طلاب، من هم طلابه؟ إلى إنجازات، ما هي إنجازاته؟ له دور عظيم، ما هو دوره؟ من هو سيد الساجدين زين العابدين؟ ومما لا شك فيه ويا الوقت المحدود الضيق المستمع الكريم ما لازم يتوقع الخطيب يعطي كل شيء. هناك قضايا ربما الخطيب يعطي إشارات، وبعدين اللي يحب يطالع يحب يتوسع في هذه القضايا، المجال مفتوح لكل واحد منا أنه يقرأ ويطالع ويتعرف على هذه الشخصيات العظيمة حتى يقتدي بها، يتقرب إلى الكمال، يتقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذا حاول أنه يربط نفسه بهذه الصفوة الطاهرة. اليوم يعني في هذه الليلة نحن نعيش في ذكرى شهادة الإمام زين العابدين، خلينا نعهد أنفسنا أنه على الأقل في هذه الأيام القادمة يومين ثلاثة خلينا نخصصها للإمام سلام الله عليه. إحنا لما نروح للبيت نصف ساعة نعطيها للإمام زين العابدين، نسوي بعض البحوث عن الإمام، نتعرف على شخصية الإمام، نحفظ بعض أقواله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كان إلى دور اجتماعي أيضا غير الأمور الدينية، هو كان شخصية اجتماعية مرموقة. الآن يأتي الكلام، نعطي بعض الإشارات بشكل سريع. من هو الإمام زين العابدين؟ أول شيء في دقيقتين أو ثلاث ألخص لك فقط شيء واحد. إمامنا زين العابدين ولد سنة 38 للهجرة، وكلكم تعلمون مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كانت شهادته سنة 40 للهجرة، والإمام زين العابدين ولد سنة 38، يعني سنتين قبل شهادة أمير المؤمنين كانت ولادة الإمام، فهو عاش مع جده أمير المؤمنين عليه السلام سنتين فقط. بعد شهادة أمير المؤمنين سنة 40 للهجرة أعطيها 10 سنوات، سنة 50 للهجرة كانت شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان في ريعان شباب عمره 47 سنة لما دس إليه السم ونعم استشهد صلوات الله وسلامه عليه. استشهد الإمام زين العابدين، استشهد الإمام الحسن روحي له الفداء، والإمام زين العابدين عمره 12 سنة. بعد ذلك 10 سنوات من سنة 50 إلى نهاية سنة 60 للهجرة، هذه 10 سنوات، لأن تعرفون أبو عبد الله الحسين روحي له الفداء قتل بداية السنة الجديدة، يعني بداية سنة 61 قتل الإمام الحسين. فالإمام زين العابدين يعني إذا نحسب سنة 61 الأيام القليلة منها يكون بعد شهادة عمه الإمام الحسن عاش 11 سنة أيضا مع والده، يعني مجموع عمره الشريف يوم عاشوراء كان 23 سنة، توه مخلص 22 وداش في 23 سنة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وعاش إلى سنة 95 للهجرة، ف فيصير مجموع عمر الشريف 57 سنة، يعني 34 سنة عاش بعد كربلاء، بعد قضية كربلاء 57 سنة عمر الإمام سيد الساجدين. لعل الكثير الكثير من الناس الصورة لما يسمع اسم الإمام زين العابدين، الصورة الموجودة في ذهنه هي أنه زين العابدين هو الرجل الذي كان مريضا وكان عليلا وكان كثير البكاء، وقاعد نعم قد يتصور أنه قاعد فقط في البيت وحزين، ويجهل بأنه الإمام زين العابدين هو الرجل المنتج، هو الرجل اللي اتحمل المسؤولية، لولاه لضاعت قضية كربلاء بكل تفاصيلها. هذه كربلاء الإمام الحسين بكل عظمتها، بكل ما تختزن في طياتها من دروس وعبر وإيثار وجهاد في سبيل الله ومعطيات، كل هذه إذا اليوم موجودة وإحنا نعرفها، هذه كلها ببركة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. شخص حفظ لنا قضية كربلاء، كربلاء اللي إذا الإسلام محمدي الوجود فهو حسيني شنو البقاء، قضية كربلاء اللي حافظت على الإسلام، إذا مو الإمام زين العابدين سلام الله عليه قضية كربلاء كانت تموت، لأن الحسين وأهل بيته وأصحابه جميعا صلوات الله عليهم أجمعين قتلوا في صحراء. وبعدين الإعلان الأموي بث الدعايات الكاذبة، وكانت إمبراطورية آنذاك، يزيد يحكم نصف الكرة الأرضية، يزيد صار حاكم على نصف الكرة الأرضية، إعلان إمبراطور يحكم نصف الكرة الأرضية، هذا الإعلان كله صاب ضد الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن هذا واحد هاي المقدمات يخليها في باله يقدر يفهم أكثر الإمام زين العابدين أي مسؤولية الله ألقاها على كاهله صلوات الله وسلامه عليه. مما لا شك فيه الإمام زين العابدين كما نحن نتصوره، هو كان كثير العبادة، فهو سيد العابدين، هو كثير نعم الزهد، ولذا سيد الزاهدين، وكان سيد البكائين أيضا على سيد الشهداء، هذا مما لا شك فيه. 34 أحد أدوار الإمام زين العابدين، أحد أدواره كانت هذه، أنه يحافظ على حرارة كربلاء، ولهذا استخدم نعم سلاح ضد المؤامرة التي حيكت ضد الإسلام، المؤامرة اللي كانت ضد الإمام سيد الشهداء، الإمام استخدم سلاح لمواجهة هذه المؤامرة وهي سلاح البكاء، واستطاع بهذا السلاح يحافظ على ثورة كربلاء وحرارة كربلاء في القلوب إلى الآن. هذه الشعائر الحسينية اللي اليوم فقهاؤنا حفظهم الله جميعا ورحم الله الماضين يأكدون عليه، هذه الشعائر وصلت إلينا من أهل البيت عليهم السلام. قد الآن بعض الشعائر موجودة، نعم هي بذاتها، هي بعينها ما كانت موجودة في زمن المعصومين، ولكن هناك موارد ممكن الفقيه اللي هو أهل الاختصاص يستفيد أنه نعم هذا المورد كان موجود صح، مو بهذا الشكل اللي اليوم موجود، ولكن أصل القضية كانت موجودة في زمن المعصومين عليهم السلام، وهذا شغل الفقهاء، وفقهاء بدوا رأيهم حول الشعائر هذه الشعائر الحسينية كان لها دور جدا كبير في حفظ قضية الإمام الحسين. وإحنا بينا سابقا الإسلام مرتبط بالإمام الحسين، ما دام الحسين قائم الإسلام قائم، إذا سقط الحسين يعني سقط الإسلام مع الحسين صلوات الله عليه. ومرة من المرات بعض الإخوة اللي كانوا جزاهم الله خيرا معانا في العشرة الأولى من محرم، فإشارة بسيطة أعطينا، والآن نفس الإشارة مع بعض الإضافات فقط لأنه ما أقدر أتوسع في هذا الجانب، مع الرغم أنه أعتقد هذه القضية تحتاج كما في سلطنة عمان لما كنت وسعتها هي بروحة تحتاج إلى محاضرة، يوم ربطت بين دور يعقوب النبي ودور الإمام زين العابدين في هذا الجانب، أنه اليوم من أعظم قصص الأنبياء هي قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف إلها جاذبية وإلها على كل حال لها الكثير من الكلام الكثير التفت إلى هذه القصة. ليش؟ لأن فيها أكو دور عاطفي، صارت مؤامرة، مؤامرة للقضاء على حياة إنسان. هذا الإنسان ما كان بقال، ما كان إنسان عادي، هذا الإنسان كان مختار من قبل الله لدور عظيم ولإحياء شريعة منه، شريعة إبراهيم الخليل، دين إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. دين إبراهيم كان في طريقه إلى الموت والذوبان. الله عز وجل إرادته شاءت أنه يوسف عليه السلام يكون محيي شريعة إبراهيم. فلما صارت مؤامرة يعقوب عليه السلام نبي، يعقوب يعرف أنه لازم ما يفرق بين أولاده، هو ما كان يفرق بين أولاده، هو كان يحب كل أولاده، ولكن يعقوب لما قال لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، إذا أنتم تفكرون أنا نعم قاعد أحب وأعطي حنان زايد نعم ليوسف عليه السلام لأنه صغير أو لأنه جميل، فأنتم مخطئين. يعقوب كان مدرك أنه من هو نعم يوسف عليه السلام. يوسف صحيح ابن يعقوب، ولكن له الولاية على منه، على أبيه، له الولاية على أبيه. فيعقوب كان من الناحية الشرعية واجب شرعا عليه أنه يبالغ في احترام ابنه، لأن ابنه أعظم منه. إرادة الله شاءت أنه هذا العظيم يكون محيي شريعة إبراهيم. فلما صارت مؤامرة بتلك الطريقة الوحشية اتعاملوا مع يوسف، والتفاصيل اللي تعرفوها مولاي الكريم هنا يعقوب، يعني أولاد يعقوب رادوا أنه ذكر يوسف يندثر، قالوا حتى يخلو لنا وجه أبينا شو نسوي؟ نقضي على يوسف، نشيله من طريقنا. فكانت مؤامرة خبيثة ضد يوسف عليه السلام اللي إرادة الله تعلقت به. ولهذا السبب هم أرادوا أن شنو؟ أن يخلوا لهم وجه أبيهم، قالوا خلاص بعد ينسال يوسف. لكن هل فعلا يوسف عليه السلام النسى؟ أكو أحد في كنعان نسال يوسف إلى أكثر من 30 سنة؟ أبدا. ربما يوسف لو كان عايش حياته الطبيعية ما كان يكون إلى صيت مثل ما هو نعم غاب وجرت أحداث، منها قصة بكاء وحزن يعقوب اللي ظل التاريخ كله يتحدث عنه، والقرآن يتكلم عنه، والقرآن يتكلم عن قصة نعم يعقوب معانا، وإحنا نروح والأجيال اللي تجي بعدنا أيضا القرآن يكلمهم عن قصة يعقوب اللي 30 سنة بكى. مو فقط أصابه الضرر، مو فقط ضرر طبيعي، لا، فقد عينه، عيونه فقدها أنعمه، وأكثر من ذلك قالوا له خلاص أولاده، قالوا له أنه أنت خلاص قاعد نشوفك، أنت أشرفت على الهلاك. اللي أستحضر الآن يعني قضية عرضية جاءت في بالي، أستحضر أنه سئل الإمام الباقر عليه السلام عن بكاء يعقوب، قال يعقوب كان بكاء يعادل بكاء 40 امرأة ثكلة، 40 امرأة فاقدين أولادهم شلون يبكون بكاء 40 امرأة ثكلة؟ كان حزنه على ولده يوسف هكذا. والإمام زين العابدين يقول ولده كان حي يرزق في دار الدنيا، أفضل الملابس كان لابسه، أفضل الطعام كان يأكله، فقط على فراقه، على فراق ابنه انعمت عيونه. بعض الأحيان هذه الكلمة أقولها لنفسي قبل ما أقولها للآخرين، أقولها لنفسي قبل ما أقولها للآخرين. أقول لروحي لك الفداء أبا عبد الله، 800 مليون إنسان شيعي اليوم على وجه الكرة الأرضية يصيحون يا حسين ويدعون حب الحسين، روحي له الفداء. يوسف حي يرزق، قاعد بقصر كبير، ملابسه جيدة، محترم. يعقوب على فراقه أنعمت عيونه على ابن يوسف، وإحنا ابن بنت رسول الله ذبحوه، من أنعمت عينه على سيد الشهداء؟ ما نشعر أصلا إحنا بحيوية مع قضيتنا، قضية الحسين باردة عندنا، ما نشعر بالمسؤولية. والله مو وقفوهم إنهم مسؤولون، قطعا من القضايا اللي الله عز وجل يسألنا عنها قضية أهل البيت عليهم السلام بشكل عام وقضية الحسين بشكل خاص. شنو أكو بعض الروايات، بعد ما أريد أروح يمين، أكو بعض الروايات تبين أكو قضايا إحنا ما نشعر فيها حقيقة. أتكلم عن نفسي، أقول بسبب جهلي أكون هكذا بارد في تعاملي مع سيد الشهداء. لا، سيد الشهداء ما لازم نتعامل وياه قضية تقليدية. إمام الحسين مسؤولية، أمانة الله. أي تقصير في حق الحسين هذا يعني خيانة. والله عز وجل في القرآن الكريم يتحدث الأمانة، شنو لازم نسوي لها؟ لازم نصونها. الحسين أمانة الله. على كل حال، الروايات جدا كثيرة في هذا الجانب، يا ريت نشعر بالمسؤولية تجاه قضية الحسين. فشاهد الكلام، نفس القضية اللي حصلت في قصة يعقوب ويوسف، نفس القضية الإمام زين العابدين سواها. لما الإمام زين العابدين شاف أن هناك مؤامرة، بني أمية يبون يقضون على الإسلام، يبون يسحقون الإسلام، زين الإمام الحسين وقف. الإمام الحسين ذاك اليوم في نصف الكرة الأرضية ما كان أكو إنسان يحمل رصيد الإمام الحسين. هذا سيد شباب أهل الجنة، هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. منو عنده رصيد مثل رصيد يعني الإمام الحسين؟ كان يشكل خطر على بني أمية ولا ما يشكل خطر؟ وجوده يشكل خطر. أي كلام في نصف الكرة الأرضية، أي كلام يصدر من أي متكلم، يكفي أنه الإمام الحسين قاعد في مكة يقول هذا الكلام مو صحيح، خلاص انتهى الأمر، هذا سبط رسول الله قاعد يتكلم. فحاكوا مؤامرة للقضاء على منو؟ على الإمام الحسين. زين، نفس القضية، مو إرادة الله هكذا شاءت أنه يوسف يكون محيي شريعة إبراهيم؟ إرادة الله شاءت أن الإمام الحسين يكون محيي شنو؟ شريعة جد النبي صلى الله عليه وآله. أنتوا اقروا التاريخ، أنا ما أقدر أروح يمين وشمال، هي كلمة واحدة فقط. لما ليلة عاشوراء الإمام الحسين يقول: أما بعد، فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها. الدنيا ما يقصد الشمس تغيرت في 50 سنة، مو القمر تغير، مو التراب تغير، الدنيا تغيرت يعني أمة رسول الله تغيرت في 50 سنة. أدبر معروفها، أدبر يعني مات، يعني ذهب معروفها، المعروف يعني مطلق العمل الصالح. إمام الحسين يقول بعد ما بقي شيء اسمه شيء صالح، عمل صالح ماكو، أدبر معروفها. ولكن لأنه عادل صلوات الله عليه، ما يبي يظلم العدة القليلة من المؤمنين الموجودين، قال: وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. يعني شايفين لما واحد يشرب كلاس مي ويبقى قطرات في نهاية الإناء، هذه يسموه صبابة. بقوا ناس ينعدون بالأصابع. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عن؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله، ما دام المجتمع ما عند الدين الحسين روحي له الفداء، يقول ليرغب المؤمن في لقاء الله. ما عندي استعداد أعيش في مجتمع ما عند دين، ما عند ارتباط مع الله. ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرمة. ثار الحسين، صارت المؤامرة، قتل أبو عبد الله، وصار الإعلان يشتغل ضد الحسين. بالله عليك، إذا الإمام زين العابدين ما يتخذ السلاح اللي اتخذه يعقوب، كان الإمام الحسين إلى ذكر اليوم؟ لو مو بكاء زين العابدين عليه السلام روحي له الفداء، مو فقط كان يبكي. الآن اترك جانب البكاء، جانب الإثارة. قصة سوق القصابين اللي تعرفوه، يدخل في سوق القصابين، سوق القصابين مو مكان مجلس حسيني، لكن الناس مجتمعة حول الإمام، تشوف الإمام روحي له الفداء بالرسول الله داخل في السوق. الإمام لما يشوف الناس موجودين كان يستثمر كل فرصة حتى يذكر الناس بالإمام الحسين، فيبي يشوف لفت طريق حتى يذكر الحسين. تعرفوا القصة، شاف ذاك القصاب يذبح لك كبش، فسأل أمام الناس: أنتم معاشر القصابين إذا أردتم أن تذبحوا كبشا هل تسقوه ماء؟ قال له: يا ابن رسول الله، شلون نذبح الحيوان ما نعطي ماء؟ فبكى الإمام والتفت إلى جهة كربلاء، قال: عليك مني السلام أبا عبد الله، هذا الكبش لا يذبح إلا أن يسقوه ماء، وأن تذبحوك عطشانا بجنب الفرات. يبي يحرك الناس، ما ينتظر ينعقد مجلس للحسين، لا، في الشارع يمشي يذكر الناس بالإمام الحسين. وعلى هذا النحو كانوا أهل البيت جميعا صلوات الله عليهم أجمعين، كل أهل البيت اتخذوا نفس هذا المنهج الذي اتخذه الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وتشوف أهل البيت تفاعلهم مع قضية الإمام الحسين، تشجيعهم. يجي ذاك نعم أحد الشعراء يجي من العراق، أبو هارون، يجي يدخل على الإمام الصادق. الآن تصور الإمام الصادق قاعد في مجلس، قاعدين علماء طلابه، هذا شاعر يدخل، الإمام ما ينتظر يصير وقت الليل حتى يصير مجلس، يقول له: يا أبا هارون، أنا عجدي الحسين ما دام عندك شعر. اللي يقرأ هذه الأبيات: أمرر على جثث الحسين وقل لأعظمها كذا. نعم الزكية، الإمام يقول له: أوقف أوقف يا أبا هارون، يقول له: لا تقرأها الشكل، اقرأها كما تقرؤونها في العراق. يعني الإمام يقول له: اقرأها بصوت بلحن. ليش؟ لأنه الإمام يهم الجانب العاطفي أيضا، ولذا يبلش أبوه ومرور على ويصير بكاء، يعني كل لحظة أكو تجمع، أكو ناس أهل البيت كانوا يستثمروها. الإمام رضا عليه السلام أحد الفقهاء المراجع الكبار حاليا رعاية الله العظمى، الشيخ الوحيد حفظه الله الخراساني، إلى كلمة جميلة يقول: فقهاؤنا من الشيخ الطوسي شيخ الطائفة أعلى الله درجاته وإلى الآن، يقول كل الفقهاء تراب نعال علي بن موسى الرضا ما يصيرون. هذا واقع مواقع، من يوصل إلى مقام أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن هو الآن أنقل كلامه، هو مرجع فقيه قاعد يقول: فقهاءنا من الشيخ الطوسي إلى الآن تراب نعال علي بن موسى الرضا، إحنا ما نصير. يقول هذا علي بن موسى الرضا كان يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. إذا إمام معصوم هذا الجفن أكو تحت عروق دقيقة، الإمام هالكثر يضغط على عينه روحي له الفداء، دم ينزل من عينه. أنا سمعت من أحد المراجع العظام كان يقول الذي ينقلونه الخطباء على المنابر أنه زين العابدين روحي فداه، كان مجرد نعم يمزج الماء بدموعه. يقول هذا قليل، أكو هناك نصوص تبين أنه حتى الإمام زين العابدين كان يبكي دم يجري من عينه على. وهذا صاحب العصر والزمان روحي فداه، وهو صاحب العزاء بالنسبة للحسين وزين العابدين وكل أهل البيت. يقول له: لأن دبنك شنو صباحا ومساء بدون انقطاع، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. ليش؟ يقول له: حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك يا أبا عبد الله. هناك معرفة، يعرف من هو الحسين، ولهذا بهذا الشكل يبكي على سيد الشهداء، بهذا الشكل ينوح على سيد الشهداء. فخلي نعرف قيمة هذه الشعائر، ومن الشعائر تأسيس هذه المجالس، من الشعائر الحضور في هذه المجالس، من الشعائر التفاعل مع قضية الإمام الحسين روحي له الفداء، هي البكاء والنياحة والصراخ، وهذه كلها من الشعائر التي نعم تحافظ على قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. وأنا دائما كلمة أقولها الآن ما أبي أتكلم عن الشعائر، كلمة دائما أقولها، أقول الآن 10 خلي يروحون مثلا في استوكهولم في السويد، 10 في عاصمة السويد، 10 خلي يتمشون، يتمشون بشكل طبيعي، ما حد له شغل وياهم، لكن خلي هذول 10 يلطمون، الناس الطالع تقول ليش قاعد تلطمون، خلي يوقفون يصرخون يبكون، الناس تقول مش فيكم صح ولا لا؟ لا سميت شعائر، ليش؟ الشعيرة نعم يعني العلامة، هي علامة تربطك توصلك إلى هدف معين. هذه الشعائر بسببها يجون يسألون ليش. الآن أكو قصة صارت في أمستردام في هولندا، امرأة اسمها أم علي هي نقلت لهذه القضية، قالت سيدنا أنا عندي جارة، أذكرها بشكل سريع، قالت عندي جارة، هذه الجارة هولندية الأصل مو من أصل عربي، سنوات تعرفها، فتقول شافتني أيام محرم أنا لابسة أسود وكذا، قالت شنو صاير أنه أنت لابسة أسود؟ قلت لها إحنا إمامنا نعم مقتول وإحنا حزنانين، هاي 10 أيام عندنا مجلس. قلت لها تقول هي قالت لي ممكن أنا أجي معاك؟ قلت لها إيه أنا وسهلا تعالي. الآن هي ما تعرف شنو مجلس، تقول أخذتها إلى المجلس معانا، تقول إجت شافت الحريم قاعدين والكل عليهم نعم علامات الحزن، تقول المهم على ساعة خطيبة إجت صعدت الكل يسمعون، بعدين نعت شافت الكل يبكون، بعدين لطمتهم قاموا يلطمون، وبعدين جابوا أكل وزعوا طعام. تقول قلت لها فلانة تفضلي، قالت هذا الأكل مجاني؟ أنتوا تعرفون الوضع بعض الآن في أوروبا، الكثير الكثير من الناس حالتهم المادية ضعيفة، وبعدين هذه صفة الكرم ما موجودة عند أحد يعني. المهم فهذا الأكل مجاني؟ قالت إيه. قلت لها نعم هذا الأكل مجاني. يقول أكلت وشلنا لها أيضا أكل، قلنا لها أخذي للبيت معاك. تقول يوم الثاني جابت 10 معاها، 10 من الهولنديات، هذول الشيعة إمامهم مقتول، يجتمعون يسمعون كلمة بعدين يبكون بعدين يرقصون، ما تعرف اللطم وكذا شنو، وبعدين يوزعون أكل مجاني. تقول هي بحجة أكل، وهذا إطعام الطعام هم من الشعائر، بحجة إطعام طعام اجوا، ولكن في هذه 10 ايام تعرفوا على قصة الامام الحسين عليه السلام. الان هذول 10 داعيات شيعيات وين؟ في امستردام في هولندا. قضية بسيطة اطعام. شعار الامام الحسين عليه السلام كل ما مرتبط بالامام الحسين يجب ان يعظم. الامام زين العابدين هم كان هذا احد ادواره، ان شنو؟ أن يسلط الضوء على هذا الجانب، وهذا الجانب فيه كلام طويل، أنا أكتفي بهذا المقدار ما دام الوقت يسمح لنا، وإلا الكلام طويل في هذا الإطار. هناك قضية أخرى مرتبطة بمسألة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كلكم تعلمون المجتمع الإسلامي كان مجتمع ميت، الإمام الحسين أحيى المجتمع بدمه هذا بلا شك، ولكن هذا المجتمع الضايع، تعرف أمير المؤمنين قتل 40، معاوية متى مات؟ معاوية 6 أشهر قبل واقعة الطف مات، 6 أشهر فقط. المجتمع الإسلامي تقريبا 20 سنة مات الدين فيه. أنا تخصصي تاريخ إسلامي، والله العظيم إذا أبي أفلس لك تفليس وأشرح لك، وعندي محاضرات طويلة كثيرة، هل 20 سنة ماذا حصل فيها؟ شنو كان واقع المجتمع؟ شنو كان واقع الأمة اللي الحسين لازم هنا يعطي دمه حتى المجتمع ينعي؟ تصور الحسين أحيا المجتمع، وفعلا ابتدأت الثورات والمجتمع تحرك وإلى آخر التفاصيل، بعض التفاصيل اللي تعرفوها. زي هذا المجتمع الحسين أحياه، لكن هو مضيع الطريق، منو لازم يقوده إلى الله؟ الآن المسؤولية مسؤولية منو؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أول قضية ركز عليها الإمام روحي له الفداء شنو كانت؟ الإمام نظر قال هذول يحتاجون إلى علاج روحي، هذول أرواحهم مريضة. الإنسان لما يبتعد عن الله جل جلاله نفسه تتمرض، نفسه مريضة. فالإمام لازم يعالج روحه، لازم يعطيه فد شيء اللي يخليه روحيا يقوم نعم ها يتغير ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت مناجاة الإمام زين العابدين موجودة في كتاب المفاتيح، مناجاة الإمام، أدعية الإمام روحي له الفداء. وانت تلاحظ هذه أدعية الإمام الآن فيها كلام طويل، هذا تراثنا أيها الكرام، تراث مدفون مع الأسف. أنا أسألكم سؤال هالشكل على الماشي وكل واحد هو يجاوب نفسه، بالله عليكم منو في بيوتكم عنده ولو شرح للصحيفة السجادية، شرح دعاء مكارم الأخلاق مثلا، شرح هذه المناجات للإمام زين العابدين؟ لا تقول لي أقرأها وأفهمها، لا، لنكذب على أنفسنا. بسبب بعدنا عن اللغة العربية اليوم أكو كلمات في الأدعية ما نفهمها. دعاء مكارم الأخلاق أنا الآن أقول لك عبارات 100% ما تعرفها. إحنا اليوم بعيدين عن اللغة العربية، هذه الكلمات الإمام شنو قاعد يتكلم فيها؟ أنت تعرف الله عز وجل يحب أهل البيت، أنا أعتقد يحب أهل البيت لأسباب، طبعا أكو أسباب أنتوا تعرفوها، هم سادة الخلق. أحد الأسباب اللي الله عز وجل يعني لهذا السبب أيضا يحب أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام يعرفون فن الكلام مع الله. المعصوم يعرف شلون يتكلم ويا الله. الله عز وجل يحب يسمع زين العابدين لما يناجيه، الله يتباهى بالإمام أمير المؤمنين أمام الملائكة لما يوقف يناجي رب العالمين. عندهم فن الكلام، يعرفون شلون يتكلموا، وإحنا نقدر نتعلم فن الكلام بشرط التأمل في كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين، نشوفهم شي يقولون. هذه تعرفون أنتم، هاي أدعية الإمام زي العابدين في ذاك الوقت العصيب اللي الإمام زي العابدين كان محاصر في دعاء مكارم الأخلاق، اسمه دعاء مكارم الأخلاق، صح فيه أخلاق، دعاء مكارم الأخلاق أيضا فيه تاريخ. كنت أسمع أحد المراجع العظام رضوان الله عليه ينقل قضايا عن تخصص تاريخ، أقول له أنا أراجع التاريخ هذه القضية ما أجدها في التاريخ، في النتيجة كتب التاريخ معروفة المهمة المصادر، هذا المرجع مين يجيب هذا الكلام؟ بعدين هو شرح قال أنا هذه القضية التاريخية مطلعها من دعاء مكارم الأخلاق. عجيب، بعد تأمل في الإمام بصيغة الدعاء وطلب من الله يتكلم عن واقعة اللي هو عايش فيه، تصور قضايا تاريخية الإمام مدونها في كلماته. إذن هي هو دعاء ولكن فيه توحيد، فيه عقيدة، فيه تاريخ، فيه أخلاق، شنو ما تبي موجود فيها. روح فتش مولاي الكريم، هذا أمامك المكتبات، فتش روح شوف أي مدرسة من المدارس الإسلامية عدها تراث مثل تراثنا، روح شوف منو من الذين كانوا مع رسول الله عدهم كتاب واحد مثل نهج، عدهم ربع نهج البلاغة، منو عنده قطرة من سبعة أبحار أهل البيت؟ احنا أغنياء بسبب أهل البيت عليهم السلام، ولكن أيضا احنا فقراء بسبب أنه وضعنا حواجز بيننا وبين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندنا هذا التراث العظيم، شايف واحد نايم على كنز وقاعد بالشارع يقدي ما عنده فلوس، احنا حالنا هالشكل، شو تقول؟ نفط، ذهب، معادن، هذا تراث أهل البيت كله بين أيدينا، ولكن مولانا جايبين باب حديدية خالي على هذا التراث و20,000 قفلة مقافلي. مع الأسف الشديد أهل البيت الإمام زين العابدين، أكرر هذه وقتا بعد إذا همني بشكل سريع، إذا أبي أتوقف شوي عند هذا الجانب، جانب الدعاء، يا أخي الإمام زين العابدين رب نفوس من خلال هذه الأدعية. لما تقرأ بعض الكلمات يعني لا إراديا الإمام زي العابدين يجرك ويربطك بالله ويخليك تشعر. الإنسان لما يقرأ هذه الكلمات يشعر بأنه عدم لا شيء، والله سبحانه وتعالى هو كل شيء. والله أنا أوافق أحد العلماء الكرام كان يقول أنا أنصح بعض الناس اللي يراجعون مستشفيات المتخصصة بالأمراض النفسية، خلي يجربون بعض الأحيان، خلي يجيبون مناجات أو بعض أدعية الإمام زي العابدين، يقعدوا بغرفة بروحة ويفتح هذه المناجات أو بعض الأدعية يقراها بطور بدون ما أحد يزاحمه، وخل نشوف هم بعدين هذا يعاني من مشكلة نفسية بعد. هذه كلمات الإمام وضعها حتى يعالج فيها النفوس المريضة. الإمام نعم يبث فيها القوة، بعد ماكو شيء اسمه ضعف، ماكو شيء اسمه مرض، الإمام يعالج. لكن إحنا مولاي قد ندفع فلوس وإلى آخر، روح ما نجي إلى مستشفى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. كلمات يجي خاطب ربه، والآن واحد يحتار من أي جانب، يعني من أي دعاء بيأخذ، أي مناجات بنا، هل كثر ما أهل البيت روح له تراثهم عظيم. إلهي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ إلهي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ شنو قيمتي أنا أمامك؟ إلهي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ إلهي أنت الرب وأنا العبد، شنو قيمة العبد؟ شنو قيمة الصغير؟ شنو قيمة الفقير؟ شنو قيمة الجاهل أمام الخالق، أمام الرب، أمام العالم، أمام الغني، أمام القوي؟ حتى بعض الخطباء، بعض الرواديد الكرام الله يحفظهم، قارين بعض أدعية أهل البيت، أدعية موزع العابدين، اختار منه صوته أحلى، صوته في حنية، شريط خليك تروح دوام ترجع كذا اسمعه، والله إلها تأثير. هذه الكلمات تربطك بالله شئت أم أبيت. والله هذا الجانب أتركه بعد الوقت انتهى. النقطة الأخيرة والثالثة في دقيقتين وأختم إن شاء الله. مولانا الإمام زين العابدين أكو قضية، هذه القضية ما أدري ربما سامعيها ما سامعيها، لكن بحكم تخصصي أتكلم. الإمام زين العابدين في يوم عاشوراء، لأن دورة مو فقط كان بعد عاشوراء، في يوم عاشوراء احنا كلنا نعرف الإمام زين العابدين كان مريض وعليل صحيح، لكن أنا أبي أسألكم سؤال، بالله عليكم أحد قرأ يوم من الأيام أو سمع أنه طول الطريق من مكة إلى كربلاء الإمام كان زين العابدين مريض وكانوا يهتمون فيه وكان إلى وضع الخاص، أحد منكم سامع أنه طول الطريق كان مريض؟ إذا أحد مقاري مكان خلي يجيب لي، أنا تخصصي تاريخ إسلامي، هذا المعنى ما قرأته مكان. في أرباب المقاتل هذا ما موجود، لكن هناك مؤرخين تكلموا قالوا المرض أصلا ما كان قبل كربلاء، المرض قضية عرضية صارت لحكمة إلهية في يوم عاشوراء صار المرض. صار متى؟ صار بعد ما الإمام زين العابدين أيضا شارك في القتال وأثخن بالجراح، وبعدين لحكمة إلهية تعرفوها واضحة عندكم الآن أنتم أبناء هذه المجالس، لحكمة إلهية الله عز وجل ابتلى الإمام بهذا المرض حتى شنو؟ حتى يسقط عنا التكليف الشرعي اللي هو الجهاد، وهو مثخن بالجراح. وفي أرباب المقاتل، حتى المقاتل تسمعوها يوم عاشوراء، حاول وهو مريض وهو في حالة يرثى لها أيضا، كان يحاول أن شنو؟ أن ينهض، ولكن الإمام الحسين كان يخاطب أم كلثوم يقولها احبسيه، يعني خليه في داخل الخيمة. ليش؟ حتى لا ينقطع نسل آل محمد. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الله عز وجل، الله عز وجل ألبسه لباس المرض حتى يسقط عنا التكليف. ليش؟ الكلام في هذا الجانب طويل، لكن أحد الأسباب كانت هذه. الإمام الحسين الآن سوف يقتل في صحراء كربلاء. زين، الحسين جاي إلى كربلاء عند أهداف، عند قيم. صوت الحسين لازم يوصل إلى العالم وما لازم يوصل؟ أهداف الحسين لازم توصل أو لا؟ الجواب نعم. إذن منو لازم يحمل صوت الحسين وأهداف الحسين؟ منو لازم يخلي كربلاء وهذه الصفوة الطاهرة التي قتلت وجزرت جزر الأضاحي، منو لازم يخلي صوتهم يوصل إلى العالم؟ الإمام زين العابدين سلام الله. ولهذا الإمام زين العابدين ما كان ينظر إلى كربلاء على أنها قضية أبيه الحسين سلام الله عليه. كربلاء عند الإمام زين العابدين كانت قضية الإسلام، قضية الرسالة الإلهية، ولهذا كربلاء عند الإمام لم تنتهي باستشهاد أبيه، بل كربلاء عند الإمام السجاد ابتدأت متى؟ بعد شهادة أبيه. الآن المسؤولية الثقيلة نعم صارت هنا على كاهله أن يرفع شنو؟ أن يحمل مبادئ الحسين إلى العالم، أهداف الإمام الحسين إلى العالم. وتعرف هذه المسؤولية شكثر كانت شاقة. الإمام روحي له الفداء ذهب مع سبايا آل محمد من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، والإعلان الأموي يعمل ضد هذه الصفوة الطاهرة. الآن شوف كم خطبة طول الطريق من كربلاء وإلى الشام، تعرف كم موقف، كم مشهد، كم مدينة دخلوا، كم مجلس دخلوا، وأي مدينة كانوا يدخلوها كانوا يزينون هذه المدن إلى آخره. وعلى كل حال يفعلون بعض الجرائم البشعة مثل ضرب الرؤوس بالحجارة وغير ذلك أمام النساء والأطفال. ساعد الله قلوب الطاهرات. أكو تفاصيل مؤلمة حقيقة، بعد الآن الوقت ما يسمع أذكرها. المهم الإمام زين العابدين كان إلى خطبة في كل مكان، وطبعا السيدة زينب كذلك كان لها ذلك الدور العظيم صلوات الله وسلامه عليها. تصور دخلوا إلى الشام مجموعة نساء ومعهم زين العابدين، دخلوا إلى الشام. هم الناس تقول هذول شنو؟ الناس تقول هذول من الروم أو الديلم، هذول كفار، شايفين رايحين قبر السيدة رقية سلام الله عليها. تمرون بهذه السكك الضيقة لما توصلون للسيدة رقية، وبعدين الجامع الأموي. مولاي الكريم المؤرخين ناقلين أنه أهل البيت كانوا على الجمال، جمال بغير وطاع، فالجمل عالي. فتصور أهل البيت نساء ورجال على الجمال، الناس من تحت اللي كان يقدر يضربهم بالحجارة كان يضرب على السطوح، الناس صعدت على السطوح اللي عند حجارة. البعض كانوا مجمعين قشور الفواكه، وبعضهم كانوا يجيبون مشاعل نارية يلقوها على أهل البيت. أكو في التفصيل الآن هذا ما أقدر أذكره، ولكن على كل حال واحد من هذه المشاعل سقط على عمامة الإمام، والإمام كان مربط بالسلاسل روحي له الفداء. وأكو تفاصيل مؤلمة جدا. دخلوا بهذه الكيفية ولكن خرجوا. شلون خرجوا؟ خرجوا ويزيد يرتجف، يزيد اللي كان نافخ ريشة، يزيد نعم انتكس وانذل أمامهم وباحترام طلعهم. ليش؟ لأنه بكلمات فقط من زين العابدين روحي له الفداء، بكلمات من السيدة زينب، راجعوا هذه الخطب، خطب الإمام زين العابدين، خطب راجعوا ترجمتها، ما أقول لك اقراها، اقرأ ترجمتها، اقرأ معانيها العظيمة، شوف شنو سووا أهل البيت في الشام. وقفوا أمام إمبراطورية بني أمية، تزعزعت إمبراطورية بني أمية. السنة الثانية كانت واقعة الحرة. ليش؟ لأن زينب كان لها دور عظيم في المدينة، طلع والي يزيد من المدينة، قضايا حصلت عظيمة، أهل البيت روحي لهم الفداء، وقفوا أمام إمبراطورية ظالمة سقطوها. إذن الإمام زين العابدين رجل منتج. بعد ما أقدر أكمل أبدا، الوقت ما يسمح. فيزيد ذاك اليوم أعلن بأنه الدعوة عامة وكل الناس بإمكانهم يجون يحضرون ويشوفون. نعم هذول السبايا اللي من الروم والديلم، يعني هذول مو عرب أولا، هذول مو مسلمين ثانيا، هذه كانت الدعايات هكذا. فسبحان الله صار ذاك المجلس الكبير والدعوة عامة والناس كلها جاية، وجابوا أهل البيت بهذه الهيئة، الإمام زي العابدين، عمامته محروقة، الدماء إلى آخره، وضعه يعني هو في حالة يرثى لها، أهل البيت مغبرين، نساء جاي بيهم من بلد إلى بلد، ضار بيهم بالحجارة بقشور الفواكه، تصور بهذه الحالة دخلوهم، والناس كلها مستانسة أنه إيه أمير كذا انتصر على هذول الكفار. وإذا القصة تعرفوها اختصرها بشكل سريع، سعد أحد الخطباء بأمر يزيد ومدح معاوية ويزيد وذم في من؟ في الإمام علي عليه السلام. وكانت سنة من أيام معاوية استمرت إلى 80 سنة، كان الإمام علي يلعن على المنابر. سلام الله عليك يا أبا الحسن. الإمام في هذه الحالة، شوف في هذه الحالة ما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهما أمران واجبان. وقف الإمام روحي فداه، وبشدة صاح في وجه هذا الخطيب، قال له: أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، بعت آخرتك، بعت رضا الله حتى ترضي يزيد، فتبوأ مقعدك من النار. ثم نظر إلى يزيد قال: أتأذن لي أن أصعد على هذه الأعواد؟ لأن هذا مو منبر المكان اللي يشتم فيه أمير المؤمنين. أتأذن لي أن أصعد على هذه الأعواد وأقول كلاما فيه لله رضا ولهؤلاء الجالسين الأجر والثواب؟ قال له: ما أسمح لك، وقعد. بعض الحاشية تحركوا: يا أمير اسمح له، خلي يصعد، خل نضحك عليه. قالهم: منو تضحكون عليه؟ الآن إذا أهل الشام ما يعرفون الحقيقة، وهذولا يعرفون الحقيقة، منو تضحكون عليه؟ قالوا له: هذا الشاب شوف شكله كذا، هذا مصدوم، هذا مفجوع، هذا شايف مصيبة، هو أمام أعدائه، إذا صعد لسانه يشكل ما يقدر يتكلم. قالهم: ولكم هذا من أهل بيت كبيرهم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس، هذا من أهل بيت زق العلم زقا، والله إذا صعد على المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا له: هذا؟ قالوا لهم: إيه. فأصروا عليه، قالوا له: إحنا تشوقنا نبي نسمعه. بعد الإصرار أذن للإمام أن يصعد. الآن خلي في بالك هذا المعنى، هذول يفكرون أنه هذا رجل أعجمي مو عربي، ورجل كافر مو مسلم. شوف بهذه الكيفية، تصور كافر وأعجمي مو عربي. يصعد الإمام فذكر الله وأثنى، حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وبعدين وصل إلى هنا قال هذه الكلمات، ابتدأ فيها: أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار بلاء وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الخالية والأمم الماضية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر آثارا، أفنتهم أيدي الزمان، قوم نوح، قوم عاد، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم لا كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وأزال محاسنهم وبدد أوصالهم وشمائلهم، وطحنتهم أيدي الزمان، أيها الناس أفتطمعون البقاء بعدهم؟ هيهات هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم قد انتقلتم من قصوركم إلى قبوركم قرنين غير مسرورين. وهكذا استمر الإمام يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. الآن صارت شبهة عند الناس، قالوا يا سبحان الله، يزيد يقول هذا رجل أعجمي ولكنه يتكلم العربية بطلاقة، بل هو بليغ جدا جدا. قالوا يقولون هذا كافر، فكيف ذكر الله وذكر النبي ويتحدث عن عالم الآخرة؟ لذا الكل كان متشوق أن يعرف من هذا الشاب، من هذا الشاب. فوصل الإمام إلى هنا، قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي. لذا الكل ضجوا: أيها الشاب، تكلم عن نفسك، أنت منه؟ لاحظ الآن الدقة في كلام الإمام. قال: أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى. يعني يزيد يقول أنا من الروم والديلم، لا، أنا من مكة، يعني أنا مو فقط عربي، أنا من سادة العرب، يعني أنا من قريش. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى. أنا أخذ مختطفات من كلام الإمام. أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من دلا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى. أيها الناس، أنا ابن محمد المصطفى. المجلس ارتجى، الله أكبر، هذا ابن رسول الله، شنو قاعد يقول؟ أيها الناس، أنا ابن علي المرتضى. علي اللي احنا نجتمع على المنابر، ايه، تعرفون من هو علي؟ هاي الخطبة السياسية للإمام زين العابدين، المجلس كله انشدي بيعرف من هو علي الذي يجتمع على المنابر في كل يوم، علي الذي نتقرب إلى الله بشتم، من هذا؟ أيها الناس، أنا ابن علي المرتضى الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، وضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، ولم يكفر بالله طرفة عين. أيها الناس، أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن تاج البكائين، أنا ابن وصي رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل والمنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين. أيها الناس، أنا ابن والد السبطين، أعني بذاك جدي أمير المؤمنين. الله أكبر، المجلس كل مشدود، بعد نبي نعرف من أبوه. أيها الناس، أنا ابن خديجة الكبرى. أيها الناس، أنا ابن فاطمة الزهراء. شوف إخواني، لاحظوا، الإمام تحدث، ذكر اسم النبي، ذكر اسم أمير المؤمنين، ذكر اسم خديجة الكبرى، ذكر فاطمة الزهراء، لكن لما راد يعرف نفسه ما قال أنا ابن الحسين. الناس تبي تعرف أبوك منه. قال: أيها الناس، أنا ابن المقتول ظلما. أيها الناس، أنا ابن المذبوح من القفا. أيوا حسيناه وسيداه. أيها الناس، أنا ابن العطشان حتى قضاه. أيها الناس، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. وهكذا الإمام يتكلم والمجلس ضج بالبكاء. يزيد حسب الخطر أراد أن يسكت الإمام، في وقت غير وقت الصلاة. أمر المؤذن أن يؤذن، صاح المؤذن الله أكبر، قال الإمام لا شيء أكبر من الله، صاح المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام شهد بذلك لحمي وجلدي وجميع جوارحي، لكن لما صاح المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت الإمام أمام الناس على يزيد، صاح يزيد محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت جدك فكذبت، وإن قلت جدي فلم قتلت ريحانته وأخذت نساءه وبناته من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس؟ وويلاه وحسينا. إخواني هذا الشيء بسيط من معاناة إمامكم زين العابدين، ساعد الله قلبه الطاهر حتى يوصل صوت الحسين إلى العالم، لازم يتكلم عن تفاصيل كربلاء. وهذه الليلة، نعم، بعد 34 سنة من واقعة كربلاء، إمامنا زين العابدين السم منتشر في بدنه في لحظاته الأخيرة، يستحضر كربلاء بكل صورها المؤلمة. الله أكبر. وهو بهذه الكيفية بهذه الحالة إخواني الكرام، نعم، أوصى وصاياه لولده الإمام الباقر، ونظر نظرة أخيرة إلى أهل بيته وقال أستودعكم الله جميعا، ثم أسبل يده ومدد رجله، وإذا بهذا الرجل العظيم المملوء بالحزن والغم غمض عينه إلى الأبد. أي رحم الله من نادى وإماما، أيوا عليا، أيوا سيدا، رحم الله من نادى ومسموما، أيوا إماما. يا ويلي يا ويلي على ابو الباقر من هالجود، والله تالي يا قضى والكبد ممرود، والله عقاب. هذا البيت لك، بيت الدعاء لك، اسمعها اسمعها ايها الشيعي يا محب الامام زين العابدين. أقول عقاب عقب ذيك المصايب والهموم، تاليها قضى السجاد مسموم، يا تاليها قضى السجاد، عفية بيك يا آدم مسموم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجوركم جميعا، بارك الله فيكم، تقبل الله أعمالكم. نرفع الأيادي بتذلل، بلا شك ساعة استجابة الدعوات. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين. إلهي نقسم عليك بمريض كربلاء زين العابدين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا، وشفاعة محمد وآل محمد في الآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، مؤسس هذا المأتم الشريف